إذا احترق شخصان أحدهما كافر والآخر مسلم فكيف يصلى على المسلم إذا كانت الجثة غير معروفة؟ عجيب هذا السؤال غريب هذا. الجواب الله أعلم. الجواب الله أعلم، لكن لو صلي على الجثتين بنية الصلاة على المسلم لكان لذلك وجه، يعني لو صلى المسلمون بنية الصلاة على المسلم دون نية الصلاة على الكافر، لأن النص واضح إنما الأعمال بالنيات، فينوي المسلمون المصلون الاستغفار والدعاء للمسلم دون الكافر، والوضع في المكان لا، يعني الوضع في المكان لا يترتب عليه حكم ولا يتعلق به حكم، إنما المقصود النية. فالذي يظهر لي أن الجثتين يعني تجعلان في مكان واحد ينوي المسلمون المصلون الصلاة على المسلم دون الكافر، لأن الكافر لا تنفعه صلاة المصلين عليه. نعم. ما حكم دم الحيوان المأكول إذا وقع على الثوب والبدن؟ كما قلنا إذا كان مسفوحا كثيرا يجب غسله، وإذا كان يسيرا قليلا يعفى عنه كما ذكرنا في أثناء الدرس. إذا كان كثيرا بحيث لو سئل كل إنسان سئل يقال هذا قليل ولا كثير، يقول هذا كثير، هذا الدم كثير، يغسل ولا يصلى فيه. أما إذا كان يسير بحيث لو سئل كل إنسان، ما أقصد بأوساط الناس، لو سئل كل إنسان يقول هذا قليل، هذا يعفى عنه وتصح الصلاة مع وجوده. نعم. لقد قلتم أن الدم الكثير لا يجوز الصلاة به، فكيف نرد على من استدل على فعل الصحابة في الجهاد وصلاتهم بالثياب التي فيها دم؟ كما قلنا يا إخوة هذه المسألة مختلف فيها، لكن الذين قالوا بنجاسة الدم قالوا هذا لا يخرج عن أحد أمرين. هذه المسألة التي سأل عنها الأخ السائل وهي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في الجهاد وكانت تحصل لهم الدماء على الملابس وكانوا يعني يصلون فيها، أو وكانوا أيضا كذلك يدفنون، من يموت يدفن في ثيابه إلى آخره، وقصة عباد بن بشر رضي الله عنه المشهورة، وهو أنه كان يحرس المسلمين بالليل وكان يصلي، فأتى عدو في أثر المسلمين كمين فضربه بسهام وكان ينزف دما حتى بعد ذلك، واستمر في صلاته، وفي آخر النزف نزف الدم قطع الصلاة خوفا من أن يكون على المسلمين ضرر واستمر في صلاته. هذه القضايا قضايا معروفة، لكن الأمر المعروف عند أهل العلم والمتفق عليه عند أهل العلم أن الدم المسفوح نجس، لأن الله عز وجل نص عليه في القرآن الدم المسفوح، وأن الدم إذا وجدت حاجة، وأي كذلك سائر النجاسات إذا وجدت حاجة تمنع من التطهير أو من الطهارة أو من إزالة هذه النجاسة، إذا وجد أمر يعفى عنه، لأن الله عز وجل يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا أمر. والأمر الثاني قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لكن هؤلاء الذين كانوا في الجهاد الصحابة رضي الله عنهم أجاب عنهم من قال بالنجاسة وهم جمهور أهل العلم، أجاب عنهم عن ذلك بأمور. أولا قالوا الدم الذي يصيبهم قد يكون دما يسيرا وهذا معفو عنه، وعلى فرض أنه دم كثير فقد تعذرت إزالته، والصلاة يعني الصلاة لوقتها أمر واجب والوقت شرط لها، ولا تؤخر من أجل البحث عن الطهارة إذا لم يوجد الماء، تصلى في وقتها خصوصا أنهم مسافرون، والمسافر يستباح له من الرخص ما لا يستباح لغيره لأنهم في الجهاد. وأيضا هذه الدماء التي قد تحصل لبعضهم أمور فردية، والغالب والأمر الفردي لا يعلق به حكم ولا يجعل قاعدة يعني يقاس عليها، وإنما تلحق الأحكام بالأمر الغالب، والأمر الغالب هو أن الطهارة من الدم الكثير ممكنة، والدم اليسير يعفى عنه، والله تعالى أعلم. نعم. أجد بعد الوضوء والاستنجاء يخرج ماء أبيض، فهل ينقض الوضوء؟ نعم، إذا تيقنت خروجه ينقض الوضوء. أما إذا كانت القضية مبنية على الشك والأوهام فلا تنظر إلى هذا الأمر ولا تلتفت إليه، لأن الأصل الطهارة خصوصا وقد حصلت، ولا يزول هذا الأصل إلا بدليل ظاهر واضح. أما إذا كانت القضية يقين أنه خرج بعد الوضوء شيء من أحد السبيلين انتقضت الطهارة أيا كان. نعم. ما الحكمة من رش بول الصغير بالماء وغسل بول الجارية، وما الفرق بينهما حيث أنهما صغيران لم يأكلا طعاما؟ أحسن الأخ السائل، وهذا السؤال أشكل على بعض أهل العلم، وذكروا لذلك بعض العلل لما يعني الفروق، ذكروا لذلك بعض الفروق. قالوا من هذه الفروق، أولا يقولون أن الصبيان تعم بهم البلوى، لأنهم يحملون أكثر، يحملهم الرجال أكثر مما من حمل الصبايا الصغار، فعفي عن هذا واكتفي بالرش لوجود المشقة. لكن هذا فيه إشكال، لأن النساء والرجال، الرجال والنساء في هذا الحكم سواء، الرجال والنساء في هذا الأمر سواء. ومنهم من قال، من ذكر علة، وهو أن بول الجارية يعني ينتشر، فإذا انتشر بول الجارية لا يمكن الإحاطة به إلا بالغسل، بخلاف بول الصبي فمكانه واحد يعني معروف. ومنهم من ذكر أيضا من العلل أن الذكر خلق من التراب، والتراب عادة طاهر وفيه يعني برودة وعدم حرارة، والمرأة والأنثى خلقت من آدم من لحم ودم، لأن حواء خلقت من ضلع آدم. ومنهم من ذكر أشياء كثيرة جدا متعلقة بهذا الموضوع. المهم أن هذا ورد به النص من الشارع، والحكمة لا يتعلق بها حكم، سواء علمنا يعني يجب علينا التنفيذ والعمل، سواء علمنا الحكمة أو لم نعلمها، سواء عرفنا العلة أو لم نعرفها. نعم. هل يجوز المسح على الخف أو الشراب الذي فيه خروق؟ هذه المسألة فيها كلام لأهل العلم. بالنسبة لجمهور أهل العلم يرون أن الخف المخرق والجورب المخرق عند من قال بجواز المسح عليه لا يمسح عليهما. لما؟ قالوا لأن ما ظهر من القدم وهو مكان الخروق حكمه الغسل، وما استتر حكمه المسح، ولا يمكن الجمع بينهما فيجب الغسل. هكذا قال بعض أهل العلم. وبعض أهل العلم يقول يجوز المسح على الخف المخرق والجور المخرق، وهذا قول شيخ الإسلام بن تيمية، قول شيخ الإسلام بن تيمية، ورجحه الشيخ الألباني فيها، رجح هذا القول. قالوا لأن خفاف الصحابة وجوارب الصحابة كانت مخرقة، ولم يرد التفصيل هذا الذي ذكره الفقهاء، والأحوط خروجا من خلاف أهل العلم ألا يمسح على الخف المخرق ولا الجور المخرق، الأحوط، لأنه لم يقل أحد من أهل العلم أنك إذا فسخت وغسلت القدمين، لم يقل أحد من أهل العلم أنك أخطأت أو فعلت محظورا. لكن لو مسحت على الخف المخرق والجور المخرق، قول بعض أهل العلم أن مسحك لا صح، والاحتياط للعبادة خصوصا الصلاة وهي من أهم العبادات أمر مطلوب. نعم. ما حكم استعمال الذهب والفضة في الأسنان أو الخنجر أو السيف؟ الخنجر والسيف لا يستعمل ذلك فيهما. أما الأسنان قالوا إذا دعت الضرورة إلى هذا ولم يمكن شد الأسنان إلا بالذهب فيجوز ذلك، لما للحاجة والضرورة. لماذا؟ قالوا لأن أسعد بن عرفجة رضي الله عنه قطع أنفه في إحدى المعارك، ثم اتخذ أنفا من ورق يعني من الفضة، فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب فاتخذه، فيجوز للحاجة والضرورة استعمال الحاجة والضرورة. أما الخنجر والسيف وهذه الأشياء لا تدعو الضرورة إلى استعمال الذهب والفضة فيهما. نعم. أصابني المذي منذ شهر بشكل مستمر ولم أغسله ولم أرشه ولم أعلم بنجاسته، فما الحكم الآن؟ إذا كنت قد صليت من غير رش من غير غسل وهو كثير فإنك تعيد الصلوات التي مضت، إذا كان كثير ولم تغسله أو ولم ترشه وهو كثير، لأنه نجس عند كثير من أهل العلم. أما إذا كان يسير فإنه يعفى عن يسيره، إذا كان قليل جدا يعفى عن يسيره، أو كنت مثلا غسلت أو رشيت فصلاتك صحيحة وعبادتك صحيحة ولا يلزمك الإعادة. نعم. هل الحمر الأهلية عرقها والركوب عليها ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، لكن هل هو نجس؟ هل هو نجس؟ هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، لأنها غير مأكولة اللحم. أما الوضوء لا ينقضه عند الجميع، الوضوء لا ينقضه عند الجميع، عرق الحمر لا ينقض الوضوء عند الجميع، لكن هل هو نجس أو ليس بنجس هذه مسألة مختلف فيها، والصحيح أنه معفو عنه. وفق الله الجميع.